طيب بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الديوز في بداية ما نأخذ مراجعة ما أسألك parce que c'est des choses qu'on a déjà pris auparavant quand on fera le jadid le masail jadid jadida là je te نرجع là tout ce qu'on a pris depuis le début là c'est alhamdulillah قد مر بنا طيب الآن قال المؤلف رحمه الله تعالى مجمل المعربات السابقة maintenant il va venir avec تفصيل de tout ce qui était cité auparavant c'est-à-dire on va citer la même chose avec un autre classement, une tartibin mukhtarif. Mujmalun al-mu'rabati al-sabiqa. Faslun. Jami'u ma taqaddama min al-mu'rabati qisman. Qismun yu'rabu bil-harakat wa qismun yu'rabu bil-huruf. Tout ce qui était cité auparavant, deux formes, deux sortes. Un qui est ni'rab par des harakat, dhamma, fatha, kasra, sukun, et d'autres par des huruf, waw, ya, alif. Alain yabda bi ذكر المعربات بالحركات قال فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء بس هم الكات شوز كي سون معرب par les حركات وكلها ترفع بالضمة الرف وتنصب بالفتحة في النصب وتخفض بالكسراء الجر وتجزم بالسكن هنا ما في جل بس الأصل وخرج عن ذلك ثلاث اشياء les choses qui font exception à ces règles الاسم الذي لا ينصرف يعني الاسم ممنوع الصرف مفردا كان او جمع تكسير فانه يخفض بالفتحه ما لم يضاف او يدخل عليه ال donc le ism ممنوع من الصرف lui est majrour par la kasra tant qu'il n'est pas mudaf qu'il n'est pas معرف par ال يجرب الفتحه نيابة عن الكسرة تو كي لي با مضاف و كي لي با معرف ب ال première exception deuxième exception جمع المؤنث السالم وما حمل عليه اسم ملحق طيب فإنه ينصب بالكسرة lui fait aussi exception son nasb avec la kasra والفعل المضارع المعطل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره وتقدمت أمثلة ذلك troisième exception le fi'l al-mudhari' mu'tal al-akhir lui comment il est mu'rab dans le jazm on enlève la dernière lettre qui est harf 'illa waw ya ou alif ça ce sont les choses qui sont mu'rabat bil harakat qala al-mu'rabat bil huruf wal ladhi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa' كذلك quatre choses al-muthanna وما حمل عليه ثم الحق وجمع المذكر السالم وما حمل عليه ثم الحق والاسماء ستة وامثلة الى خمسة tout cela sont mu'rab avec des حروف اسم الافعال خمسة on dit امثلة خمسة والافعال خمسة نعم اعراب المثنى وما الحق به maintenant il parle du مثنى فاما المثنى فيرفع بالف عرف الف ينصب ب ويجر بالياء جر ونصب avec quoi le ya المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها ça s'apporte une fatha avant le ya et le nun il est maksour avec une kasra pour pas se tromper avec quoi le nasb le jar jam muzakkar salim c'est contraire والحق به من اي بس تي سكي ملحق ce qui est rattaché ce mouthanna qui n'en est pas mais qui prend son i'rab isnan wa snatan wa sintan mutlaqa pourquoi parce que ce sont des termes ils n'ont pas de mufrad min nafziha مثلاً on ne dit pas isnun après on a ajouté alif wa nun on ne dit pas snatun à la base c'est comme ça qu'ils sont venus qala wa kila wa kilta bi shart idafatihima ila zamir كلا وكلتا كذلك قد ذكرناهما في الممتع على وجه الاختصار sont des alphas de توكيد pour le مثنى et eux بشرط qui prennent cet i'rab de مثنى c'est qu'il soit مضاف à quoi un ضمير نحو جاءني كلاهما وكلتاهما فكلاهما i'rabuhu كلا هذا فاعل مرفوع ورمت رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها التعذر كلا سي المذكر الى مضاف هما مضاف اليه وكلتاهما نفس اعراب نفس ضمير رفع اما في النصب والجر تقول رايت كلتيهما و عفوا رايت كليهما وكلتيهما فهنا يظهر اعراب المثنى كليهما سبت كو مفعول به منصوب بالفعل وعلامه رفعه او نصب عفوا الياء نيابه عن الفتحه لانه ملحق بالمثنى تمام ومرت بكليهما وكلتيهما نفس الشيء كلي مجرور ب وعلامه جره الياء نيابه عن الكسره لانه ملحق بالمثنى مي ندي اتونسيون شرط كي سوا مضاف عن ضمير سي مضاف عن اسم ظاهر لا يبقى على الالف الحركة المقدرة تقول مثلا رأيت جاء كلا رجلين كلا بتفاعل رأيت كلا رجلين مررت بكلا رجلين رأيت كلا رجلين كلا بتفعل به منصوب علامة نصبية الفتحة المقدرة ومررت بكلا رجلين كلا بتمجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة lorsqu'il est mudaf à ism zahir. Alain s'y adhkourou. Il va le dire maintenant là. Wa hukmu kila wa kilta iza udhifa ila zahir fain udhifa ila zahir kana bil alif fil ahwal thalatha wa kana i'arabuhuma bil harakat muqaddara fi thalika fi tilka al alif nahu ja'ani kila rajulayn وكلتا امرأتين كما نجيت طلع ورأيت كلا رجلين وكلتا امرأتين ومررت بكلا رجلين وكلتا امرأتين أين أين من تعني الأخير لا على صوت شوز لا سنو اسم ظاهر سي با دون كيلا او كيلتا حذف الالف لا يبقى حذف حركه مقدره ايه الاشكال ايوه سي كو الاشكال Dans le raf, lorsqu'il est mudaf au zamir, ou dans le raf, lorsqu'il est mudaf au ism zahir, c'est pareil. Tu vas dire Jaha kila huma. Ou tu vas dire Jaha kila rajulain. Là, dans les deux phrases, kila est le même arabe. La différence, ça vient après. Dans le nas, dans le jar. Mais dans le raf, quand même, qu'il soit mudaf à un zamir ou mudaf à un ism zahir, c'est pareil. Le damma mukaddara. ثم قال إعراب جمع مذكر السالم وما ألحق به لما ستيري سيقول الملحق جمع مذكر سالم أما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو معروف معروفه هو الواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها لكونتخير دي مثنى كثرة قبل الياء فتحة على النون الآن سيبين ما ألحق بالجم ذكر سالم سي كوا سو ملحق لي شوز كي بريسون يعرب مي كي نافون با بارتي وألحق به أولو وعالم وعشرون وما بعده من العقود إلى تسعين وأراضون وسنون وبابه وأهلون وعليون طيب اولا سبب لماذا هذه الاشياء ليست من الجم ذكر سالم سي كوا لا كوز اولو الى با د مفرد دو سون لفظ alors que le jam ذكر سالم parmi les شروط c'est qu'on a ajouté واو والنون à son مفرد ou alors il y a un نون dans le nasb ou dans le jar تمام il faut que ça vienne un truc qui est عاقل un وصف من ما هو عاقل parmi les shurut. Alimun, afwan, alamun, c'est pas alimun, alamun. Ma wala alam? كلما سوى الله كما ذكر في الفصل الثلاثه تسكن عند الله عز وجل c'est عالم donc عالمون d'accord c'est pas un وصف d'aqil عشرون jusqu'à 90 car ils n'ont pas de mufrad de leur lafz. كذلك ils n'ont pas de mufrad de leur lafz. Ils viennent directement comme ça. Aradun pour deux raisons. Un, c'est pas un wasf d'un aqil. وكذلك il y a un kasr. À la base c'est ard. Là on a mis fatha la ra. Il y a eu un kasr qui a été fait. يعني كافي جمع تكسير. وسنون وبابه ما هو سنون وبابه قال دعت المراد بباب السنين c'est quoi qui concerne السنين كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء تأنيث المربوطة ولم يعرف له عن العرب جمع تكسير معرب بالحركات مثل عظة تقول عظون بكسر العين كفي كل عز وجل الذين جعلوا القرآن عظين تمام دونك سي تو اسم كي ثلاثي على باز دو اون انلفي لو لام ديال لا دانيير لتر اي على بلاص اون امي كوا تاء باسكو على باز سينون سي كوا لو مفرد سنه à la base c'est sanaou, c'est un waou. On dit sanawat comme dans le jam. Le waou a été enlevé, on a mis quoi à la place? Un ta marbouta. Hada yata'arak bi sarf. Tayib. Wa ahloun. Ahloun. Lena ahloun. Lafz ahloun. Laysa lahu mufrad min lafzihi. Yani il a un mufrad, mais qu'il ahl c'est pas un isme pour un mufrad. Fahimta hada? On peut dire ahl, mais ahl à la base, c'est pas un sens de mufrad. C'est comme on dit qawm, ou on dit sha'b. Ce sont des asma, isme jam. Ils ont un sens de jam à la base en eux-mêmes. Leur mufrad a un sens de jam. Il n'a pas tout cité, il y en a d'autres, hein, des mulhaq. Salanta wabil, wabiloun, wabil mahwa wal matar. Al-khafif. Ou al-shadid plutôt. Après, il a dit quoi? Illiyoun. Illiyoun mahwa wa ahla al-janna. Tamam? Hal wa wasf? La. Hal wa ma'khoud mshi aqil? La. Donc c'est pour ça qu'il a été cité mulhaq biljam zakar salim. ثم يذكر أمثلة من القرآن من هذه الأشياء قال عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى هنا الشاهد أولي القربى فهنا هو مفعول به من يؤتوا منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب نفس الشيء مجرور بلام حرف جر وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجمع ذكر سالم والحمد لله رب العالمين هنا العالمين ما هو لمضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجمع ذكر سالم مش بهذا ها لما ترى ولا تعرف الملحق بلا شك في شروط جمع ذكر سالم ونا با تو سيتي لا دول شروط ونا سيتي سيغتين قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين فهنا شاهد سنين طيب تمييز نعم تمييز Là, lui, il ne dit pas tamise, lui. Il ne dit pas d'elle de Mia. D'elle, la tamise est Timoufran. Tamise aurait été Salah Samiyatin Sanatan. On aurait dit comme ça. T'as failli m'embarquer avec toi. Moi, je t'embêtais que le tamise, et maintenant, tu as le tamise partout. Là, là, là. Là, il est badel de Mia. Ça aurait été tamise, ça aurait été Sanatan. C'est un badel de badel de Salaf. Enfin, pas Mia, de Salaf, comme il dit dans l'Irlande Mansoub. Badel min Salaf. Mansoub, comme le badel minhu, wa alamatu nasbihi, alia, niabaten, anil fatha, lienahu, jam, mulhaq, jam, zakar salim. Alladhina ji'alu al-Qur'an idhin. Min idha. Idhin, huna, wa maful thani, min ji'alu. منصوب وعربت نصبه الياء وقال شغلتنا أموالنا وأهلونا فهمت فهنا الشاهد أهلونا معطوف على أموالنا كي فاعل شغلتنا فهو معطوف على المرفوع فهو مرفوع مثله وعربت رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالجمع ذكر سالم من أوساط ما تطعمون أهليكم هنا شاهد أهليكم ومفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع ذكر سالم وقوله تعالى إلى أهليهم ليل مجرور إلى وعلامة جره الكسرة الياء عفوا نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجمع ذكر سالم لما يقول ملحق بالجمع مؤنث سليم يعني مثلا ملحق بالجمع ذكر سالم مذكر مذكر سالم طيب وقوله تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون فهنا عليين الأول مجرور بفي وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجمع ذكر سالم وما أدراك ما عليون هنا عليون الثاني هو خبر خبر فالخبر مرفوع ورمة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع ذكر سالم أيوة. أما الحكم من حيث الإعراب نفس إعراب ثم قال سنقفنا إن شاء الله هنا أبقي ماذا جمع ذكر سالم والمثنى تمام جمع ذكر سالم والمثنى فإلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك واتوب إليك